الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بالنسبة لسماع كتب السنة وعدم الاكتفاء بالقراءة من الكتب، ما رأيك في هذا الموضوع؟ ما الكتب ماذا تعني بها؟ الأصول غير كتب السنة؟ كتب السنة هي. البخاري ومسلم ما يقابلها من سؤالكم؟ سماع هذه الكتب، يعني أن لا يتوقف، ينبغي أن تسمع ممن لديهم رواية أو لديهم إجازة في هذا الموضوع. أيوة. وعدم الاكتفاء بالاطلاع من الكتب أو قراءة يعني بالقراءة الشخصية بالإسناد. بالإسناد وانقراض هذا الأمر في هذا العصر. نعم. ما رأيكم في هذا الموضوع؟ هذا هو الواقع، لقد انقرض رواية الحديث بالأسانيد، ولم يبقى قراءة كتب الحديث إلا بطريق الوجادة. ولذلك قال علماء الحديث أن رواية الحديث بطريق الوجادة هي التي لا سبيل للمتأخرين أن يرووا كتب الحديث إلا من طريقها في الشروط المعروفة في كتب المصطلح. أما الإسناد فلا يوجد الآن إلا نوادر جدا وعلى نماذج في شهادات التي كانوا يسمونها بالإجادة. فقد كان بعض العلماء يعنون بتسميع المجاد بحديث بالسند، يقول الشيخ حدثني عن فلان عن فلان بالسند بطول تماما. وأنا شخصيا كان قد أجازني أحد المشايخ في حلم، أظن تعرفون اسمه لأنه مؤرخ مشهور، الشيخ راغب الضاخ. لكن صارت هذه الإجازة شكلية الحقيقة، أو من باب التبرك، يعني ليس لها أثر كبير في رواية الكتب بطريق الأسانيد كلها. فيقول انه المجيد انا سمعت الكتاب الفلاني من فلان عن فلان عن فلان الى المؤلف الى المؤلف الى البخاري الى مسلم. لكن حقيقة ان الذي اجيز وانا منهم ما استفاد من هذه الاجازة الا صورة شكلية محضة. اما رواية الاحاديث الاسانيد المتصلة فلم يبقى سبيل إلى ذلك مطلقا. وعلى هذا ذكر علماء الحديث من قديم أن الوجادة الصحيحة هي طريق الاعتماد في رواية كتب السنة.